إمتى فعلا الواحد يقول اللهم اجعلني ممن قلت فيهم والسابقون السابقون، وإمتى يقول اللهم زحزحني عن النار وادخلني الجنة؟ إمتى الواحد يتمنى أي منزلة في الجنة أهون منزلة، وإمتى الواحد يتمنى أعلى منزلة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، صح؟ والرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يدع دعاء إلا ويختمه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى في كده وفي كده. طب السؤال، هم دول ناس مقامهم كده ودول ناس مقامهم كده، ولا هو شخص واحد فبعض الأحيان يتمنى كده وبعض الأحيان يتمنى كده، ولا هو الشخص الواحد المفروض يجتمع فيه في الوقت الواحد ده وده؟ الإجابة اللي قلبه يشتمل على إحساس واحد بس من الاثنين ده قصور. اللي يبالغ في الطمع ويقول اللهم إني أسألك أن تجعلني من المقربين ولا تجعلني من أصحاب اليمين، غلط. واحد قال لسيدنا عبد المنعم مسعود الكلمة دي، قال والله إني لا أرضى أن أكون من أصحاب اليمين ولا أرضى إلا أن أكون من المقربين، فقال له ولكن ها هنا رجل يرجو من الله أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. والعكس برضه صحيح، لما تيجي سيرة الجنة يقول أو مثلي يسأل الله الجنة اللهم أجرني من النار وفقط، ده برضه قصور. فاللي يقدر يجمع مرة يقول كده ومرة يقول كده ومرة يبقى حاله أقصى طمع ومرة يبقى حاله طمع بسيط ده كويس، لكن البطل هو اللي يقدر يجمعهم في نفس اللحظة، لأن دي افتقار لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يطمع في أقصى فضل الله عز وجل. والمثال الجميل الحلو اللي يجمع بين الحالة دي والحالة دي هي قول سيدنا سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. في لحظة واحدة طلب من ربنا أنه يغفر له، وطلب منه أنه لا يفضل عليه عليه السلام أحدا. يبقى في نفس اللحظة الإنسان يكون مفتقر وراضي بأي حاجة وطمعان في فضل الله انه يغمره بافضل حاجه. اللهم اغفر لنا وتفضل علينا.